ناحيا للعليا فغسلت ذنوبي من دمعي وتسامت روحي للعليا فغسلت ذنوبي من دمعي لك يا رحمن لك يا رحمن تراني سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن تراني سبحانك أنت المتعال أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع لن أرهب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته خاضع لن أرهب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته خاضع لك يا رحمن لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن ترانيمي يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدنياي ومنقلبي يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي وسامح عبيدا فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل وقد أوعى من الحوب لكنه لكنه تائب مما جلاه وقد أتاك معترفا يخشى فإن عفوت ففضل منك يا صمد فجد علي إلهي فجد علي إلهي فجد علي فجد علي إلهي وأزل رغبي. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.